بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. عودته صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء، وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره حتى لا يؤذى بعد وفاة عمه أبي طالب. فقال الأخنس بن شريق: أنا حليف، والحليف لا يجير. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو يطلب منه الجوار، فقال سهيل: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم: نعم. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادخل، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام. فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه منكم أحد. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين، ثم انصرف إلى بيته والمطعم بن عدي وأولاده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. وقام أبو جهل إلى المطعم بن عدي فقال: أمجير أنت أم متابع؟ قال: بل مجير. فقال أبو جهل: قد أجرنا من أجرت. وهذا التصرف من المطعم بن عدي يظهر لنا أمرا مهما يجب علينا أن نقف عنده قليلا، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه من العرب، وذكر أهل العلم في ذلك حكما كثيرة. فمن أعظم هذه الحكم أن العرب لهم من الصفات ما ليس لغيرهم، فنجد أن العربي كريم يضرب في كرمه المثل، شجاع لا يهاب شيئا، يحافظ على حق الجار. ألم يقل عنترة ذاك الجاهلي: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وهم أهل صدق اللسان. وسيأتينا في قصة أبي سفيان مع هرقل قول أبي سفيان: والله لولا أن العرب تحسب علي كذبة لكذبت. يقول هذا وهو في جاهليته، وفيهم الأنفة والأخوة والأمانة، ويموت الرجل في سبيل أن يدافع عن أمانته. وقصة السموأل مع امرئ القيس مشهورة جدا، لما جعل عنده ابنته أمانة مات في سبيل الدفاع عنها. وصفات أخرى لأجلها جميعا ولغير ذلك من الحكم اختار الله تبارك وتعالى العرب دون غيرهم. فهذا المطعم بن عدي على الشرك متابع لقومه ومعاد للنبي صلى الله عليه وسلم، يبغض دينه، قاطع النبي صلى الله عليه وسلم مع من قاطع. ومع هذا كله يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: أجرني حتى أدخل إلى بلدي. فيقول: نعم. ثم ماذا يفعل؟ يأمر أولاده أن يتسلحوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أجاره. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، ثم هذا أبو جهل يسأل المطعم بن عدي: أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير. قال: قد أجرنا من أجرت. كما قال ابن خلدون رحمه الله: إن العرب قد اجتمعت فيهم صفات كثيرة من الحسن، وإنما كانوا يحتاجون إلى دين يربطهم ويقوم من سلوكهم. فبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحة وبهذا الدين القويم، فلما اختارت العرب هذا الدين نصر الله بهم الدين ونشره في المعمورة وحق لهم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نسي هذا للمطعم بن عدي. ففي قضية أسرى بدر لما خير بين القتل والمن والفداء قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني أولئك النتنى لأعطيتهم إياه أو لتركتهم له. كنوز السيرة.